عيني يطمحوا زين تعذبوا انا نا نا نا صار ديالي وقليل مني نجمو هالراي هالراي هالراي يكجني العشق على مرتي هكوني الحب انا مجهتينا يكجني العشق انا مرتينا هكوني الحب انا مجهتينا تمشي ومحال نجي هانا نا نا نا يا والناس تعشق وانا لا خبر هانا نا نا نا قلبهم قاسي وانا نمشي بنيتي هانا نا نا نا بيناتهم الغيرة وانا لا دبر هانا نا نا نا ياك جاني العشق على مرتي هاكوني الحب انا بجهتينا يكجني العشق انا مرتينا هكواني الحب انا بجهتي ناي وانا حبيتهم ماني مهني قالو كان وحدي ابني الساس فاتني زمان لي من شكير زيد الثالثة ونولي لاباس لاباس ياك جاني العشق على مرتي هاكوني الحب انا بجهتينا ياك جاني العشق انا مرتينا هاكوني الحب انا بجهتينا